بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 17 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح الكتاب شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى. الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الإرادة لله سبحانه، وأنها شاملة للهداية والإضلال. أفضل قراءة الآية أحسن، قرأ الآية ثم. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وأنها شاملة للهداية والإضلال، أن يريد الهداية ويريد الإضلال كونا وقدرا لحكمة بالغة. فالإرادة الربانية نوعان: النوع الأول إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، ومن أمثلتها قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقوله: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. النوع الثاني إرادة دينية شرعية، ومن أمثلتها قوله تعالى: والله ذكر في الأول قال مرادفة لإيش، وهذه إيش نقول؟ يقول النوع الأول إرادة كونية قدرية مرادفة للمشيئة. طيب النوع الثاني نقول إرادة دينية شرعية مرادفة. نعم واضح، تكلمنا عن هذا كثير. نعم. ومن أمثلتها قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم، وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الفرق بين الإرادتين: الإرادة الكون واحد، الإرادة الكونية قد يحبه الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. والإرادة الشرعية لا بد أنه يحبها ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا. الثاني: والإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. الثالث: الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. تنبيه: تجتمع إرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. تنبيه آخر: من لم يثبت وتنفرد الشرعية في طلب إيش؟ نعم. تنبيه آخر: من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل، كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما. نعم، انتهينا من الشرح والكلام في الإرادة وتكلمنا كثيرا، لكن أنا أسألكم الآن، يعني نقرأ بعض الآيات ونذكر يعني بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، والمطلوب منكم أن تفرقوا أو أن تحددوا إرادة الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، هل هي كونية أم شرعية؟ الفرق واضح، إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحكم ما يريد. قليل. طيب نرجعها نؤخرها، نذكر قوله سبحانه وتعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له من الله. هذه ذكرها المصنف الآن، إذا أراد الله بقوم سوءا. نعم، إرادة كونية. نعم كونية. ما جواب آخر فيه؟ لما؟ ليش قلت كونية؟ إيش القرينة وإيش الدليل على أنها كونية؟ اللي يحدد، من حدد أو وصف الإرادة بوصف لا بد أن إيش؟ أن يعلل. جيد. بعد في دليل آخر، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. نعم أحسنت، فلا مرد له. لكن السوء ممكن يجاوبون، السوء قد يكون نسبي، السوء قد يكون في نظر الناس، صحيح ولا لا؟ بعض الناس يرى، أو كثير من النساء يرين أن تعدد مثلا يعني الإباحة تعدد الزوجات أمر سوء بالنسبة لهن، صحيح؟ وبعض الناس يرى مثلا أنه فرض الجهاد والقتل والقتال أمرش، والله عز وجل وصف ذلك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فيكون قد يكون نسبي. لكن هذه فلا مرد له، أي لا بد من إيش؟ من وقوعه ومن كينونته وصيرورته، وهذا قطعا هو الأصل في إيش؟ في الإرادة الكونية، أنها ترادف المشيئة، أنه لا بد إذا شاءها الله، إذا أرادها الله لا بد أن تقع ولا بد أن تكون. طيب، قوله سبحانه: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما. دي في سورة الكهف، في قصة إيش؟ غلامين اليتيمين. نعم، أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج. فأراد ربك، إيش الإرادة هذه؟ قليل الظاهر ما قرأتم ولا يعني انتبهتم للكلام اللي قلناه في الدرس الماضي، نحن تكلمنا كثيرا. نعم كونية، يقول شرعية، كونية شرعية، هذه طيب خلاص تعلق بي وحدها. كونية شرعية. وين الكونية وين الشرعية؟ اشرح لنا إياها. صمم. إذا ما كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. التردد لا ينفع، لكن الرجوع إلى الحق طيب. يا شيخ، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. الحقيقة ذكرت فرق، وذكرنا يعني فارقا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية، وهي مهمة جدا، وذكرها الشارح هنا الشيخ الفوزان حفظه الله. لو تلاحظون في صفحة 41، لا ما ذكرها، لا احنا علقنا عليها لما ذكر، قال: الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى وأنها شاملة. فقوله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره ومن يرد أن يضله. ذكرنا هنا يعني تفريق بين الإرادتين لعلكم نسيتوه. الآن نرجع، هذه كونية ولا شرعية؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. نعم شرعية قولا واحدا. كونية كونية شرعية تكافأت يعني الكفتان شرعية كونية كونية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كونية قطع هكذا. نعم شرعية نخليها ونمشي. انت ايش قلت؟ يلا اشرح لنا ليه. في نقطة خلونا يعني نوضحها، مع أن أظن وضحناها، لكن هل يلزم يعني من الوقوع، يعني هل كل شيء يقع لابد يكون كونيا؟ احنا قلنا الكونية لا بد أن إيش؟ لا بد من وقوعها، لكن ما يلزم من كل ما وقع يكون إيش؟ فرق عظيم جدا. واضح ولا ما هو واضح؟ عجيب. كيف نحن قلنا الإرادة الكونية لا بد فيها من إيش؟ من الوقوع، لكن العكس مو صحيح. ما يلزم العكس، يعني لا يلزم من كل ما يقع أن يكون إيش؟ أن يكون كونيا، لكن يلزم من كل كوني أنه إيش؟ أنه يقع. أنا ما نعرف كيف هو هذا مثال، لكن كيف أجيب مثال آخر؟ يعني نحن الآن نقول كل من أراد أن يصلي في جماعة لا بد من إيش؟ من حضوره إلى المسجد، صح ولا لا؟ حي ما في إلا مسجد واحد. نقول من أراد، من منكم أراد أن يصلي في جماعة فيجب عليه إيش؟ لا بد أن ينضم إلى إيش؟ إلى جماعة المسلمين في هذا المسجد ويصلي معهم. لكن هل يلزم من كل داخل في المسجد أن يكون مصلي وأن يكون جاي لأجل الصلاة؟ المصلي يلزمه إيش؟ المجيء إلى المسجد والدخول في المسجد، لكن العكس مو صحيح. هل يلزم أن كل من رأيته في المسجد تقول هذا جاي حتى يصلي؟ لا، يمكن جاي حتى يكنس، يمكن جاي حتى يصبغ وما يصلي، يصير ولا ما يصير؟ لكن اللي يبي يصلي لازم إيش؟ واضح؟ أي، لكن أنا ما أحب نعكس الاضطراد، يعني ما أحب نعكس، يعني ما نجعل الصورة أيضا عكسية أنه كل شيء يقع لابد يكون إيش؟ لا، ممكن شرعي ويقع. الله، وين؟ أي مثال؟ اترك هذا الآن، أنا ما معنى، ما هي في إرادة الله عز وجل، نحن نتكلم في إرادة الناس. لا تخلطوا بين إرادة الله سبحانه وتعالى وإرادة الناس. أنا بس ضربت مثال، اللي بيصلي جماعة لابد يدخل إيش؟ لكن ما هو شرط كل داخل المسجد يكون جاي لأجل الصلاة في إيش؟ في جماعة، ما يلزم. الله، هذه قضية هذه مسلمات يا شيخ. لا، كيف؟ قلنا يعني الكونية يلزم منها إيش؟ الوقوع. لكن ليس كل ما وقع يلزم أن يكون إيش كوني، قد يكون شرعي وإيش ويقع ولا ما، يعني هل في إرادة شرعية لله عز وجل وقعت ولا ما فيه؟ كثير. ها الله، إذا وقعت نقول أنها كونية لكن هي شرعية في أصلها. طبعا الكلام كله عن إرادة الله عز وجل. أنتوا فهمتوا هذه ولا لا؟ أنه من أراد أن يصلي في جماعة لا بد له من دخول إيش المسجد، من الانضمام إلى الجماعة. لكن هل يلزم أنه كل داخل للمسجد جاي لأجل الصلاة في جماعة؟ لا، ما يلزم العكس. ها؟ واضح. كل مريض لا بد يمشي وين؟ المستشفى. لكن مو شرط كل واحد في المستشفى جاي لأنه إيش؟ لا، فيه قد يكون ما هو لأجل المرض ولا ما فيه؟ ما نعرف كيف نعمل. يعني الإرادة الكونية لا بد أن تقع، نحن ما نستطيع نحكم عليها أنها كونية إلا بعد إيش؟ إلا بعد الوقوع، هذا قلنا أمس. لكن مو كل شيء يقع لا بد يكون إيش؟ لا، قد يكون شرعي وإيش؟ الله عز وجل طلب الإسلام من الناس، في ناس دخلوا ولا ما دخلوا، وقع ولا ما وقع. ها؟ أصله إيش؟ شرعي، الدخول في الإسلام. لكن نحن ذكرنا، قلنا أي إرادة ينقسم فيها الناس أرادها الله تعالى لقوم دون قوم يحصل فيه تفريق، أرادها يعني نقول يعني أرادها الله سبحانه، مثل قول الله عز وجل فمن يريد الله أن يشرح صدره، معناه في ناس يريد الله عز وجل له بالهداية وفي ناس إيش لا يريد، هذه إيش تكون؟ هذه كونية على طول. إن كان هذا الأمر أراده الله تعالى لقوم دون قوم، أما الشرعية أما المحبوبات فلا فرق فيها بين إنسان وآخر، بين لأنه سبحانه وتعالى يريدها من الخلق جميعا، طلب الإسلام والدخول في الإسلام، الطاعات، الصلاة، الصيام، الله عز وجل أرادها من الناس شرعا، أرادها من الناس، وما أرادها من الناس قل أرادها من الجميع. وما خلقت الجن والإنس إلا كلهم، ما خلقهم إلا لأجل العبادة. واضح. فالإرادة الشرعية لا يختلف الناس فيها أبدا، ما يختلفون الناس فيها، تكون على الجميع ومرادة من الجميع، ما يقع، ما هو شرط أنه يقع الإرادة الشرعية، مو شرط أنها تقع، وقد تقع لكن ما هو شرط، لكن الكونية شرط فيها أن إيش؟ أن تقع. بعد الوقوع لا شك تتفق الإرادة، في أشياء تتفق فيها الإرادة الكونية والإرادة إيش، لكن باعتبار، لكن من حيث العموم الآن أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، هذه إيش؟ ها؟ كونية قطعا، من الشرعية؟ أي قطعا، في بعض الناس يموتون، بعض الناس ما يستخرجون كنوزهم ولا لا؟ كونية قطعا، ما لها علاقة في الدين ولا لها علاقة في الشرع. هل هي حكم عام لجميع الخلق؟ ها؟ أجيبوا لا. أراد الله لهذين الغلامين أن إيش؟ أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، أمر كوني ولا لا؟ نرجع، يا شيخ الإرادة الشرعية والإرادة الدينية، دين أراده الله من الخلق جميعا وشرع أراده الله، هذا شرع أنت مخير فيه، ما أنت مخير فيه، ونحن أيضا قلنا في التخير الإرادة الشرعية لك فيها إيش؟ الخيار. هذه الإرادة الكونية قطعا ليس لك فيها إيش؟ ليس لك فيها خيار. هذا ذكرنا أيضا لما ذكرنا؟ ذكرنا فوارق كثيرة جدا احفظوها. الكونية يلزم منها الوقوع، يلزم، واضح؟ لكن لا تجر العكس، لا تقول كل ما وقع يلزم أنه يكون إيش؟ لا، لكن كل ما كان كوني لا بد له من الوقوع، الشرعي لا بد له من إيش؟ المحبة. الكوني يكون لبعض الناس دون البعض، الشرعي لا بد أن يكون عاما لجميع الخلق، واضح؟ الكوني لا خيار لك فيه، الشرعي لك فيه الخيار، لأنه محل ابتلاء وامتحان، جعل الله سبحانه وتعالى لخلقه أن يختاروا ما أرادوا. الكوني لا، واضح؟ شوف هذه ثلاث فروق، امسكوها اضبطوها. أمليك إيش؟ اكتب. الكونية لا بد فيها من إيش؟ من الكينونة والصيرورة والوقوع. الشرعية لا بد فيها من إيش؟ من المحبة، يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. الكونية يجعلها الله سبحانه وتعالى لقوم دون قوم. الشرعية يطلبها الله سبحانه وتعالى ويحبها من جميع الخلق بلا استثناء. الكونية إيش؟ الكونية فيها الاختيار. الكونية لا خيار لك فيها أبدا. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا ما في مرد، لا بد أن هذا السوء إيش؟ يقع، ما فيه. لكن الشرعية ترك الله سبحانه وتعالى لخلقه فيه إيش؟ الخيار. أمرنا بالصلاة، يحب الصلاة، يريد الصلاة من جميع الناس، لكن نحن مختار نصلي ولا إيش؟ ولا ما نصلي. نعم، كيف؟ ما يمكن، ما يمكن. شيء وقع قطعا أراده إيش؟ كونا بعد الوقوع. الإرادة الكونية ما نعرفها إلا بعد إيش؟ وقوعها. الشرعية ممكن تعرف قبل إيش؟ قبل الوقوع. أيوة، أيوة، وقعت في ناس دون ناس. ها، يعني الله عز وجل أراد الإسلام من أبي بكر وأراد الإسلام من أبي جهل، صحيح ولا لا؟ أبو بكر أسلم، فاجتمعت فيه إيش؟ الإرادة الشرعية والكونية. أبو جهل ما أسلم، فعدم إسلامه أو كفر أبي جهل إرادة إيش؟ كونية. طلب الإسلام من أبي جهل الدخول في الإسلام إرادة إيش؟ شرعية، واضح؟ ها؟ أي تفضل. لا ما أنا، خلونا نستعرض الآيات اللي أنا كاتب آيات كثيرة جدا، خلونا نستعرضها لعل بالمثال يتضح إيش يعني، على اتضح المقال. خلونا نستعرض الآيات، وإن شاء الله الآن مع الضوابط هذه أظنكم تضبطونها إن شاء الله. طيب، بقوم سوءا، أيوة قطعا، قطعا. بعدين احنا لما قلنا ان الإرادة الشرعية يلزم أن تكون إيش؟ محبوبة لله عز وجل، صحيح؟ هل معنى هذا أن الإرادة الكونية دائما غير محبوبة لله عز وجل؟ لا، قلنا الإرادة الكونية فيها المحبوب وفيها غير المحبوب، كما قلنا في الإرادة الشرعية فيها ما يقع وفيها ما لا يقع، واضح؟ إن شاء الله. أقرأ. أيوة، ممكن قطعا بعد الوقوع، ويكون محبوب لله عز وجل ويريده من الخلق جميعا. شوف كل الضوابط تضبطها. أما هذه قطعا بلوغ الأشد واستخراج الكنز لا شك محبوب، لكن هل يريده الله سبحانه وتعالى من جميع خلقه؟ هل لهم فيه الخيار؟ أبدا. إذن هي إيش؟ كونية قطعا. أي مثال؟ الله، هذه في إرادة الناس يا شيخ، إيش تبي فيها؟ شرعية بحيث الله أراد تصرع مثل الناس. لكن شيخ كونية بحيث الموقع لبعض الناس دون الناس. بس لا تخلط بين إرادة الله وبين إرادة الناس. إيش؟ بين إرادة الله وبين الناس. وإيش اللي يخليك تخلط بين إرادة الله وبين إرادة الناس؟ خلنا نضرب أمثلة. أنا أقرأ عليكم بعض الآيات، ويعني يقول سبحانه وتعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. أنت مدبوختك أختك الرحمة مساء. ها، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. أنا أتمنى يعني نجي عند آية الكل يجيب جواب واحد يصير. نعم، كونية كونية ها كونية. نعم كونية كونية وشرعية. احنا نبي وحدة، هذه لا تدوخلنا فيها. كونية شرعية ما نقدر نطلع منها، نبي وحدة. احنا كيف شرعية؟ اشرح لنا كيف شرعية. يلا انت اللي اخترت لنفسك. شو كوني؟ أيوة، كلها كوني. رجعت، الحمد لله. الحمد لله. ما في خيار. قل من ذا الذي يعصمكم، ما في عصمة، ما في راد لما أراد الله سبحانه وتعالى، واضح؟ أبدا. لا، لو اجتمع الخلق جميعا على أن يردوا أو أن يدفعوا مراد الله سبحانه وتعالى لا يستطيعوا. لكن الشرعية أي صعلوك يستطيع إيش؟ يطبق مراد الله الشرعي أو لا يطبق مراد الله تعالى الشرعي، صحيح ولا لا؟ أحقر أهل الأرض جعل الله تعالى له الخيار أن يدخل في الإسلام أو لا يدخل في الإسلام، واضح. لكن أمر الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية لو اجتمع الخلق جميعا والله ما يستطيعون أن يردوا مراد الله سبحانه أو أن يدفعوا أو أن يعصموا عن أنفسهم مراد الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ها؟ طيب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا، نعم كونية، ها كونية كونية، ها قولوا قولوا سريعة كذا، ما حد يقول شرعية أبدا. أحسنتم. إيش القرينة؟ كن يكون. إذا أراد الوقوع، كينونة، صيرورة، لا بد من الوقوع. نعم، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، ليش ذي حيرتكم؟ هذه أسهل والله من سابقتها. لو أراد الله، وهم يقولون أن الله عز وجل اتخذ ولدا، الله يقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. شرعية شرعية شرعية بالله كيف شرعية؟ لا بد من الوقوع. الله أكبر. لو أراد الله أن يتخذ ولدا يقولون شرعية. سبحان الله. لو أراد الله يقع ولا ما يقع؟ لكنه ما أراد، أمر منفي، لكن لو أراد وقوعه والله ما يستطيع أحد أن يرد ذلك. يستطيع، لكن هل أراد؟ هو ما أراد سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد أبدا، الله عز وجل ما أراد أن يتخذ، لكن لو أراد لا رد لأمره أبدا. لاصطفى مما يخلق ما يشاء، من يقدر يمنع؟ حد يقدر يمنع؟ ها واضحة، ها واضحة أنها كونية. طيب، قل فمن يملك لكم من الله شيئا، ما ذكرنا إلى الآن الإرادة، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. طيب هكذا يعني، وحدة وحدة ما في مانع، لكن طيب. وكذلك قوله أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شرعية كونية، شرعية كونية كونية. أنت فكروا يا شيخ، هذه أعيد الضوابط هذه كلها. لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم كونية كونية. ليه لا تقلد يا شيخ؟ ليش؟ أيوة لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. صمم. والله كونية ولا لها علاقة بالشرعية أبدا. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. كونية. قولا واحدا. طيب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. بالله فكروا، لا تستعجلوا. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كونية. شوية. كونية كونية كونية. كونية. قولوا شرعية، قولوا مزاد. كونية شرعية. اللي قال كونية خطأ واللي قال شرعية خطأ. كلما أرادوا هم، إرادة من هذه؟ إرادة أهل النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. إيش لها علاقة بإرادة الله عز وجل؟ ثم بس كل ما جت كلمة إرادة لابد يعني إما تمشي كونية ولا هذه. هذا التقسيم في إرادة الله سبحانه وتعالى. في كلمة أراد أن يعيدهم، خلوا عيد، هذا فعل، هذا فعل، من يعيدهم؟ كل الملائكة تعيدهم. نحن نتكلم عن كلمة أرادة، إذا جاءت في آية أو في سياق لابد نفكر إيش إن كانت في إرادة الله عز وجل، وإن تمشي كونية ولا إيش، ولا قدرية شرعية. وهذه جبناها حتى إيش بس نحتال عليكم ونجحنا فيها. طيب، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إذا أردنا، إذا أراد الله تعالى أن يهلك قرية أمر أهل الترف في ترفهم أن يطغوا وأن يبغوا، فيهلك الله سبحانه وتعالى القرية بمن فيها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله المستعان. نعم، كونية. كونية. كونية. كونية. ربط العيار إن شاء الله. بعد باقي. طيب، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن يرد الله فتنته أبدا، والله لن تستطيع أنت ومن في الأرض أن تملكوا له إيش شيئا. نعم، كونية. كونية. في حد يقول شرعية؟ لذلك كم النبي صلى الله عليه وسلم حاول في إيش، في عمه، لكن ما استطاع. استطاع أبدا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة. طارق، كونية. كونية. كونية. قولا واحدا. طيب، ما ايش القرينة؟ ايش القرينة؟ كيف طبعا أراد، احنا نعرف أراد، لكن ليش هي إرادة كونية؟ والجواب صحيح، إرادة كونية قطعا. لكن يجعل لهم القيادة ويجعل لهم الزعامة ويجعل لهم الريادة والرئاسة. أيوة، هل جميع المستضعفين في الأرض الله عز وجل يجعلهم أئمة؟ ما هو شرط، صحيح ولا لا؟ نعم. لا شك. نعم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. انتبهوا، هذه فيها شوي ولا لا؟ طارق، كونية. لا، ضبطت انت الآن. توافقونه؟ شرعية. لما أصلحك الله؟ نعم، لا يرضى الكفر لعباده. نعم، الآية: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أنا أسألك سؤال، شرعا هل أراد الله سبحانه وتعالى الطهارة من بعض الناس ولا من جميع الناس؟ من جميع الناس. إذن هؤلاء إيش لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؟ واضح، أحسنت. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من تبعيض ولا لا؟ كونية. ها كونية ها كونية ها في حد يقول شرعية. طيب في يعني قول الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر عن شهر رمضان قال الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان أكملوا فمن شهد منكم شهر فليصمه من كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. بعدين قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر قولا واحدا قولوا كلكم مع بعض. الله أكبر. واضح واضح. أراد الله تعالى من الجميع وأراد الله تعالى للجميع اليسر والدخول في الإسلام والتزام أوامره سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لكن منهم من أطاع ومنهم من لم يطع. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. شرعية شرعية طيب قل لي هذا كان وقع أن وقع بين الله أنزل القرآن لازم يكون كوني. الكون لازم يقع لكن مو كل ما يقع لازم يكون إيش. واضح. طيب يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نعم شرعية شرعية طيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. إن أريد لا شرعية ولك. أحسنتم أحسنتم. طيب ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. كونية كونية كونية كونية شرعية. الله أكبر. أيوة لا تخاف من الكثرة يا شيخ أبدا لا تخاف من الكثرة. كلهم قالوا كونية ما ترد عليهم صحيح. كيف كونية كيف كونية وقع ما في كافرين في ولا ما في. هل انقطع دابر الكافرين ودائما على طول الأرض أبدا ما انقطع دابر الكفر في يوم من الأيام إلا إيش عند الطوفان العام في عهد نوح. وين وأيضا إبليس موجود رأس الكفر موجود دابر الكفر ما ينقطع. لكن الله عز وجل شرعا إيش شرعا أراد سبحانه وتعالى أعطاكم السنن أعطاكم البينات أعطاكم الأدلة أعطاكم الآيات أعطاكم الحجج والبراهين حتى تكونوا جميعا على من أهل الهداية وينقطع دابر الكفر والكافرين شرعا. لكن كونا لا الكفر باقي والكفر والحق في صراع إلى أن تقوم الساعة. كيف هذه يعني سبحان الله. الله أكبر. أحسنت يا شيخ. طيب تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أي واحدة بتشرح أن تريدون ولا يريدوا؟ أيوة والله يريد الآخرة. نعم شرعية. ها شرعية. ها ها شرعية. نبي الثانية. الأولى الأولى خلاص عرفتوها اللعبة هذه. ها طيب إن ربك فعال لما يريد. إن ربك فعال لما يريد كونية. كونية كونية كونية. ها خلاص ما في حد يقول شرعية. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ أيوة ما فيها خيار. فعال إذا أراده فعله ولا راد لفعله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. إن الله يفعل ما يريد. ها كونية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يريد يريد كونية. شرعية يقولون شرعية. ها سالم ها شرعية. ها كونية كونية. بالله اشرح لنا اياها كيف. ها ايوه اي نظرت الى هذه الزاوية انت. ها كيف؟ أيوة. أهل البيت كلهم إنسان، ليس بعض. المخصص بعض أهل البيت. هو يقول إنه أهل البيت بعض الناس. وإحنا قلنا في الضوابط إيش؟ أن الشرعية يريدها الله تعالى من جميع الناس. ها. أيوة. كيف؟ نعم نعم يعني الحكم فقط لأهل البيت؟ أنت قلت كونية. ها؟ لا لا أنت قلت كونية. ها. طيب هل كل أهل البيت طهرت قلوبهم؟ ها؟ لا احنا نسأل عن ما علم الله ما نسأل عن علم الله. الله علم الله يعني علم وعلم سبحانه وتعالى. هل جميع أهل البيت طهرت قلوبهم وأذهب الله تعالى عنهم الرجس؟ ها أجيبوا. أنت إيش تريد؟ أنت إيش تريد بأهل البيت؟ أي واحدة تبي إحنا نمشي معك. إيش تقول؟ هي قطعا شرعية. يعني هذه يقولون فيها صحيح يعني الخطاب خاص لكن العبرة بإيش؟ بالعموم. العبرة بالعموم. نعم ها؟ عموم الخلق. أراد الله تعالى شرعا أن يطهر قلوب جميع الخلق بإيش؟ بالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وبهديه الذي أنزله سبحانه وتعالى. نعم فالخطاب وإن كان خاصا إلا أن العبرة بإيش؟ بالعموم، بعموم الحكم، الحكم عام، الحكم عام. وما الله يريد ظلما للعباد أو خلونا نسأل أول آية احنا قلناها وأخرناها ما هي؟ إن الله يحكم ما يريد، هذه إيش؟ إن الله يحكم ما يريد، الحكم الأحكام الشرعية، إن الله يحكم سبحانه يحل ما أراد ويحرم ما أراد سبحانه وتعالى. طيب هذه وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعباد، ولنسألكم واحدة قبلها، يريدون ليطفئوا نور الله، ضبطوها هذه. طيب هذه وما الله يريد ظلما للعباد شرعية، شرعية، شرعية كونية، شرعية كونية، كونية، كونية وشرعية. طيب تفضل، شرعية ليه؟ نحن ما نتكلم عن العباد، وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعباد، هي نعرف لكن يريد، وما الله يريد ظلما للعباد، إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ طيب اللي يقول شرعية يعلل واللي يقول كونية يعلل حتى نشوف. أنت إيش تعلل؟ شرعية. أيوة إيش تقول؟ إيش شرعية؟ أيوة ألا أيوة نعم شرعية. اللي قالوا كونية نبي يعللون أيوة رد هو يعني رد على نفسه. نعم كونية كيف؟ انتبه طارق ايش تقول؟ نعم ايوه كيف؟ اي احكام؟ كيف كيف؟ علل ليش كونية؟ ايش اللي وقع؟ لا بالله خلوه ايوه بيش يا شيخ قول ايش الاحكام ايش تعني؟ كيف اراد العدل للعباد؟ الله مثل رحمكم الله كلامك جيد يا شيخ، حمت حول الحمى وكدت ان ترتع، نبي نردك وانت تخرج ايش نعمل؟ الحقيقة هذه الآية وما الله يريد ظلما للعباد يصح أن نقول أنها كونية ويصح أن نقول أنها شرعية. فإذا نظرنا إلى كينونة الأمر ووقوع الأمر في الدنيا وفي الآخرة فهي إرادة كونية. حتى أهل النار الله تعالى ليس ظالما لهم، إنما دخلوا النار بما استحقوه من إيش؟ من قبيح فعلهم. فالله تعالى لا يحب سبحانه وتعالى ولن يقع منه الظلم على أحد من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا نظرنا باعتبار الهداية والبيان والشريعة والأحكام، فالله تعالى أنزل الشريعة وأنزل الرسل وأنزل ويعني بعث الأنبياء والكتب والرسل والرسالات لما؟ حتى لا يظلم العباد في باب إيش؟ في باب الهداية والتوجيه والإرشاد. فإذا نظر إلى التوجيه والبيان فالله تعالى ما ظلمهم، فأرسل لهم إيش؟ الشرائع وأنزل الرسالات والكتب، وهذه إيش؟ شرعية. إذا نظر إلى الكينونة والوقوع لا يقع الظلم منه سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى في من دخل النار فالله تعالى ليس ظالما لهم، إنما دخولهم بما استحقوه من قبيح إيش؟ من قبيح فعلهم. واضح؟ ها؟ طيب، في عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم. ها؟ كونية. كونية كونية. طيب يكفي الشاهد، يعني المراد أنكم إذا قرأتم إن شاء الله أثناء يعني تلاوتكم وقراءتكم راح تمرون على آيات كثيرة جدا فيها إيش؟ نعم. فلا بد دائما ننتبه ونسأل أنفسنا إيش؟ ما هي هذه الإرادة؟ هل كونية أم إيش؟ أم قدرية؟ عرفنا الضوابط، ها؟ قيدتوها. نعم. وكما قال يعني هنا تنبيه آخر: من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل كالجبرية والقدرية. والجبرية قطعا الضلال في باب إيش؟ في باب القضاء والقدر، خلاف الأسماء والصفات أيضا. وكذلك القدرية ضلال في باب إيش؟ القضاء. وهذا ما تكلمنا وبيناه في الدرس السابق، أن هذا التقسيم شرط أساس وشرط رئيس لإيش؟ للعصمة في باب القضاء وباب إيش؟ وباب قدر الله سبحانه. نفرق بين فعل الله وفعل العبد، وبين إرادة الله تعالى وإرادة العبد، ونفرق بين ما أراد الله سبحانه وتعالى منا وما أراد الله سبحانه وتعالى لنا. الله عز وجل أراد لنا أشياء وأراد منا أشياء. شوفوا يعني الحرف هنا، أراد لنا وأراد منا، وفرق عظيم جدا بين ما أراد لنا وبين ما أراد إيش؟ منا. أراد لنا إيش؟ كونا، وأراد منا شرعا. أراد لنا أن نكون كذا، أن نكون يعني على وزن كذا، على طول كذا، على لون كذا، على عمر كذا، على غنى، على فقر، على مرض، على صحة. هذه مرادات الله تعالى لنا لا اختيار لنا فيها. وأراد منا سبحانه وتعالى فبعث وأنزل الشريعة والرسل والكتب وقال إيش؟ افعلوا. والأراد منا أن نفعل، وأراد منا أن نبتعد عن أشياء. فما أمرنا به أراد لنا فعله، وما نهانا عنه أراد إيش منا سبحانه وتعالى إيش؟ البعد عنه. فينبغي أن نفرق تفريقا بينا واضحا بين مرادات الله تعالى لنا وبين مراداته سبحانه وتعالى منا في أمره ونهيه جل وعلا. فلا نحتج، هذا أمر لا اختيار لنا فيه، فلا نحتج به على ما أراد إيش منا. الاحتجاج بالقضاء والقدر وين يكون؟ فيما أراد لنا. وقعت كارثة، وقعت مصيبة، وقع موت، وقع الهلاك، وقع الفقر، وقع الحريق والدمار، أراد إيش لنا؟ إيش نقول؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله وما شاء إيش؟ قضاء الله سبحانه وتعالى. نحمده على المكروه، نحمده في السراء وفي الضراء، ولا يحمد على مكروه سواه. أراد لنا لا اختيار لنا فيه، نحتج بالقضاء والقدر حتى نصبر وحتى لا نجزع، واضح، ولا نسخط على قضاء الله وقدر الله. أما ما أراد منا من أوامر ونواهي شرعية فلا يجوز أن نحتج بقضاء الله وقدر الله، لأنه سبحانه وتعالى أعطانا الخيار وأعطانا الملك وأعطانا القدرة على الاختيار، نختار ما أراد سبحانه وتعالى منا من فعل الطاعات أو من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى بفعل المعاصي وغيرها، واضح. فالاحتجاج بالقضاء والقدر يكون في إيش؟ فيما أراد لنا، ولا يكون فيما أراد منا سبحانه وتعالى، بل هذه إن خالفنا أو إن وقعنا فيها فهي معائب ينبغي الرجوع وينبغي التوبة وينبغي الإنابة والاستغفار، أما تلك إن وقعنا فيها فنحتج بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى علينا، لأنه لا اختيار لنا فيه، واضح؟ واضح ولا ما هو واضح؟ نعم. نقرأ الباب الجديد. نعم، أو نقف، خلونا نقرأ في الأسئلة، إيش رأيكم؟ لا، لأنه أيضا الباب هذا طويل، اللي هو المحبة، هذا يعني أيضا فيها كلام كثير، نرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم نبدأ فيه بإذن الله، بس تعالوا مبكرين قليلا حتى نبدأ في، يعني الآن مبكر صلاة العشاء، يعني نصليها مبكرين، فلو نبدأ الساعة 7 طيب، ولا تبون 7:15؟ 7 السابعة طيب، وربع ممكن، في ناس يقوم من مناطق يعتون مناطق بعيدة فما في، 7:15 إن شاء الله، بس يعني 7:15 خلكم إن شاء الله. نعم، سبعة وربع زين، ماشي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: الإرادة الشرعية بمعنى أن الله شرع وأن الله أحب شيئا ما، فهل معنى الإرادة الكونية الإذن، أي أن فلانا من الناس أراد أن يفعل الزنا فالله عز وجل يأذن له بهذا؟ كونا يأذن له كونا سبحانه وتعالى، ونعني بالإذن هنا أنه سبحانه وتعالى أعطاه القوة وأعطاه القدرة على إيش؟ على الزنا. نعم، لا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما أراد أبدا، هذا الكون ملك لله سبحانه وتعالى، وأنت مملوك لله سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملكه إلا ما أراد سبحانه وتعالى كونا كونا. من الناحية الكونية، من الناحية القدرية، الله سبحانه وتعالى أراد له، لا شك، نقول أراد له بمعنى أنه مكنه سبحانه وتعالى، أعطاه القوة وأعطاه القدرة، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يشله، قادر على أن يمنعه من إيش؟ من هذا الفعل، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت في الابتلاء والامتحان والثواب والعقاب أن يترك الناس ومراداتهم في باب شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل تقصد عند تفريقك بين الإرادتين الكونية والشرعية أن كل ما وقع وهو يحبه الله فهو إرادة شرعية، وأن كل ما لا يحبه الله ووقع فهو إرادة كونية، فتخرج عن الإرادة الكونية ما لا يحبه الله؟ نعم، يعني كل ما وقع وليس محبوبا لله سبحانه وتعالى هو إيش؟ كون، لا شك. المحبة لا تتخلف أبدا عن الإرادة إيش؟ الشرعية، كما الكينونة لا تتخلف أبدا عن الإرادة إيش؟ الكونية أبدا. فما وقع مما هو ليس محبوبا لله سبحانه وتعالى نجزم أنه إيش؟ أنه من إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، واضح؟ نعم. يقول: الإرادتين في القرآن هل يلزم وجود قوله تعالى أراد أو ما أشبهها لتكون شرعية أو كونية؟ كيف أعد السؤال؟ يقول السائل الإرادتين. الإرادتان قل. هو كاتب الإرادة. الإرادتان في القرآن، هل يلزم وجود قوله أراد أو ما أشبهها لتكون شرعية أو كونية؟ يعني تصريفها. نعم. طبعاً يلزم لا شك. حتى نقول أنها إيش إرادة، أو قد تأتي يعني من اشتقاق إيش شاء، لأن عندنا الكونية مرادفة لإيش ما شاء الله كان، لكن المشيئة ما يحتاج نقول مشيئة كونية ومشيئة شنو أبدا، لأن المشيئة لا بد أن إيش أن تكون ما شاء الله كان، لكن هل نقول ما أراد الله كان؟ إلا القيد، ما أراد الله كونا كان ووقع، واضح ولا لا؟ نعم نعم، أراد يريد إرادة شاء، لكن المشيئة تراد فش الإرادة الكونية فقط. نعم. يقول يا شيخ هل صحيح أن نقول في الإرادة الكونية قد يجعلها لقوم دون قوم، وكذلك لا خيار فيها، والإرادة الشرعية يجعلها للجميع، يجعلها لجميع القوم وفيها الخيار للابتلاء والامتحان؟ بل لجميع الخلق، لو قال لجميع الخلق أصاب أحسن. الشرعية لابد تكون ليش مطلوبة من الجميع، محبوبة لله سبحانه وتعالى، فيها مجال ليش للاختيار. الكونية لا، لابد تكون ايش، لابد أن تقع وتكون، ولا بد أن تكون إيش قد مهول الزاما، تكون لبعض دون إيش دون البعض الآخر، ولا خيار للناس فيها أبدا. نعم. أسئلة الدرس ماشي. يقول هل أبو بكر قبل إسلامه كان محبوبا لله عز وجل، ونريد التفصيل. هذا خلاف المعتزلة يا شيخ، هذا قطعا علم الله تعالى أزلا من أبي بكر أنه سيدخل إيش، هذا نحن نجزم به جزم، فلا شك أنه محبوب لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. لكن في حال مثلا معصية أبي بكر هل يكون محبوبا؟ لا، يعني تجتمع قطعا، يعني كذلك في الإنسان يجتمع أنه يكون محبوب في جانب ويكون إيش يعني غير محبوب في جانب إيش في جانب، تجتمع يعني الطاعة والمعصية يجتمعان في الإنسان ولا ما يجتمعان؟ يجتمعان، كذلك الحب والبغض يجتمعان في قلبي، لكن قطعا الحب لابد يكون في جوانب لا يلزم منه، أو البغض يعني قد يقع في بعض المعاصي بحيث لا يلزم من هذه المعصية أن تكون إيش مكفرة، أو تكون ناقلة لهذا الإسلام، أو مخرجة عن الإسلام ومخرجة عن الملة. أما إن كان ما دون الكفر وما دون الشرك فممكن الجمع بين إيش بين يعني الطاعة والمعصية في قلب العبد، قد يجمع الإنسان بين بعض شعب الإيمان وبعض شعب إيش، لكن بعض شعب الكفر، بألا تكون الشعب الكفر منها ما هو إيش مكفر مخرج من الملة. أما إن كان في مكفر ومخرج فما في اجتماع بين شعب الإيمان وشعب إيش وشعب الكفر. نعم، فالكفر محبط لجميع شعب الإيمان الأخرى أو جميع أعمال الأعمال الأخرى. نعم. يقول السائل يا شيخ لقد ركز كثير من أهل الضلال على مسألة يقولون أنها هي التي أعجزت الأديان، أعجزت الأديان أن يردوا عليها، وهي هل الإنسان مخير أم مسير، وكيف يقدر الله عليه المعصية ثم يعاقبه؟ ما أجبنا عن هذا السؤال، هذا قطعا يخلط بين ما أراد الله تعالى لنا وما أراد سبحانه وتعالى إيش. نحن ما نستطيع نقول أن الإنسان مسير أو أنه مخير، هو مسير فيما أراد الله سبحانه وتعالى إيش لنا، في إرادة الله تعالى الكونية نحن إيش مسيرون، ما عندنا خيار، لكن في مرادات الله سبحانه وتعالى الشرعية نحن إيش نحن مختارون. فأنت مخير وأنت مسير، أنت مسير فيما أراد الله تعالى لك، وأنت مخير فيما أراد سبحانه وتعالى منك في الأمر وفي الشرع، وهذه ما أعجزت الأديان أبدا، أقول هذه ما أعجزت الأديان، لكن أعجزت أهل الضلال الذين لا يفرقون هذا التفريق. نعم، لكن من فرق هذا التفريق يجد أقول يعني بردا ويجد انشراحا في صدره لهذا الباب، لأنه يجد نفسه مختارا في شرع الله سبحانه وتعالى وأمره ونهيه، كما أنه يجد نفسه غير مختار في إيش؟ في مرادات الله سبحانه وتعالى الكونية من البلاء ومن المصائب ومن الأمراض ومن القتل ومن الهلاك وغير ذلك، لا خيار لنا فيه. فأنت ما تقدر تقول الإنسان مسير على وجه بإطلاق، ولا تستطيع أن تقول أنه مخير أيضا إيش بإطلاق. واضح؟ نعم. والثواب والعقاب لا يكون في باب إيش ما لا خيار لك فيه. الله عز وجل ما يعاقبك يقول أنت ليش ما عشت إلا 20 سنة؟ يحاسبنا؟ لا يحاسبنا. أنت ليش ما عشت إلا 10 سنين وبعدين مت؟ ليش ما بلغت حتى لا يحاسب الله سبحانه وتعالى الخلق فيما قضاه الله تعالى في المصائب في البلاء فيما أراد لهم، لا يحاسبهم ولكن فيما أراد منهم وخيرهم فيه فإنه إيش؟ فإنه يحاسبهم سبحانه وتعالى. الثواب والعقاب فيما لك فيه خيار في مرادات الله سبحانه وتعالى الشرعية. واضح؟ ها؟ نعم. يعني منين جاب العبارة أنها أعجزت الأديان؟ يقولون الأديان كلها ما استطاعت أن تجيب على هذا السؤال، منين جاب هذا؟ يقول السائل، يعني بعض الكتب العصرية، هؤلاء العصريون أو العلمانيون لهم مثل هذه العبارات، لا هذه تعجزهم هم. أما في قطعا في مذهب أهل السنة والجماعة فهذا أمر معروف وهذا أمر يعني محسوس، كل واحد من جالس كل واحد منكم الآن يستطيع أن يقوم ويمشي ولا لا؟ نعم، في مرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية قطعا، يعني طلب العلم محبوب لله سبحانه وتعالى، مراد له شرعا سبحانه وتعالى، لكن أنت لك فيه إيش؟ لك فيه الخيار. كم من الناس جاءوا وكم من الناس إيش تخلفوا ما جاءوا؟ مختارون الناس، مختارون في مرادات الله. الله عز وجل أوجب، الله سبحانه وتعالى رغب، الله سبحانه وتعالى ندب، ولكنه لا يقهر خلقه أبدا على شيء من ذلك البتة. نعم. كيف؟ لا، نحن في العلاقة قلنا بينهما عموم وخصوصا إيش؟ أحيانا الكونية أعم، وأحيانا إيش الشرعية أعم، وأحيانا إيش يجتمعان. ما في عموم مطلق ولا في خصوص مطلق أبدا. واضح؟ شرحناها في الدرس السابق. نعم. يقول يا شيخ حفظكم الله، هل الله شريط الدرس السابق حتى يسمعه إن شاء الله. نعم. هل الله عز وجل يوصف بالملل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا؟ نعم. بعض أهل السنة والجماعة قالوا لكنها من الصفات إيش المنفية عن الله، إن الله لا يمل، لكن البعض قال إن الله سبحانه وتعالى نفى الملال عن نفسه وعلقه بإيش؟ بملال بني آدم، والملل من بني آدم يقع ولا ما يقع؟ يقع. فيقول أنه ملل يليق بذاته سبحانه وتعالى، والبعض الآخر قالوا هذا من باب الإخبار، فهو سبحانه وتعالى لا يقع منه الملل المتصور يعني بالضجر من الفعل أو من الطاعة أو من هذا، قطعا لا يتصور في حق الله. فلو أثبتنا، وهو قول لبعض أهل السنة والجماعة، أقول نثبت مللا لله سبحانه وتعالى يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا يعني إن ثبت فهو مثل إيش؟ مثل المكر والاستهزاء والخداع والمخادعة، فإنها من باب إيش؟ من باب المشاكلة ومن باب المقابلة بين إيش؟ يعني كما بين الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة إيش؟ قطعا ليست سيئة من الله، ولكنها توصف بالسيئة لأنها من باب إيش؟ الجزاء من جنس إيش؟ من جنس العمل. نعم، من هذا الباب. نعم. يا شيخ وفقكم الله، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في إعجاز القرآن، وما مذهب الرافضة في ذلك؟ وفقنا الله وإياكم. إيش يريد يعني في إعجاز القرآن؟ المعنى يعني مذهب أهل السنة والجماعة في إعجاز القرآن أنه أن الله سبحانه وتعالى أعجز الخلق، أي منعهم سبحانه وتعالى من إيش؟ من القدرة على الإتيان بإيش؟ بالمثل. أعجز يعجز، فهم عاجزون أي غير قادرين. عاجز يعني غير إيش؟ غير قادر. كما قال سبحانه وتعالى: لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فإنهم إيش؟ لا يأتون بمثله، لأن يعجزون عجزا حسيا ماديا عن الإتيان بإيش؟ وإن اجتمع الفصحاء جميعا والبلغاء جميعا، أهل البلاغة وأهل الفصاحة وأهل العلوم وأهل اللغة وأهل البيان كلهم اجتمعوا على أن يأتوا بمثله أو ببعضه فإنهم لا يستطيعون، لا يقدرون، بل يعجزون عجزا حسيا ماديا. أما الرافضة قطعا على تقليدهم للمعتزلة في هذا الباب، فقالوا الإعجاز أعجز الله تعالى الخلق، أي سلبهم سبحانه وتعالى القدرة. المعتزلة قالوا السلب يكون للهم والدوافع والدواعي والنوايا، يعني من نوى أن يؤلف مثل القرآن يسلبه الله سبحانه وتعالى هذه النية، يعني عنده النية ولكن إذا جاء يعمل يجد في نفسه صارفا يصرفه عن إيش؟ عن المضي في التأليف في مثل هذا القرآن. هذا إيش يدل عليه؟ أنه عنده القدرة ولكن الله عز وجل يسلبه إيش؟ يسلبه الهم ويسلبه النية عن المضي في هذا الفعل. الرافضة قالوا لا، السلب الصرف بمعنى السلب، يسلبه القدرة، كان قادرا على أن يأتي ويؤلف مثل هذا القرآن ولكن لما أراد الفعل وجاء يؤلف أعجزه الله تعالى بسلب القدرة، كمن يعني يكون مبصرا ثم يستيقظ من نومه وقد سلبه الله تعالى قدرة إيش؟ القدرة على الإبصار. فهذا كان قادرا على التأليف، على أن يؤلف مثل القرآن، ولكن لما أراد الفعل سلبه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإعجاز، أعجزه الله بسلبه أو بسلب القدرة منه، فما فعاد لا يستطيع أن يقول شيئا ولا أن يؤلف شيئا ولا أن يركب جملة على جملة. واضح؟ وقطعا هذا مذهب باطل، يعني مذهب المعتزلة ومذهب الرافضة قطعا مذهب باطل، لأنه يدل على أن يعني ضمن المذهب يتضمن أن الناس وأن الخلق قادرون، أي يملكون القدرة الحسية المادية على إيش؟ معارضة القرآن أو على تأليف مثل القرآن، وهذا قطعا خلاف ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة أن الإعجاز إعجاز حسي مادي في هذا الباب، يعجزون عجزا حسيا أي لا قدرة لهم، لا قد مهما بلغوا من وهذا قطعا معروف العرب، يعني كانوا أهل البلاغة وأهل الفصاحة وأهل البيان، رغم ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بإيش؟ أن يأتوا بمثله ولا ببعضه، كما جاء عن الوليد بن المغيرة. تعرفون قصة الوليد بن المغيرة عندما أعجب يعني بالقرآن فقال يا محمد اقرأ علي، فقرأ قال زدني، فقرأ علي ثم قال زدني، ثم قال قولته المشهورة إن الله إن له لعيش لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغلق وإن أسفله، فهذا ما يقول هذا إيش؟ قال ما يقول هذا بشر، البشر لا يستطيعون أن يقولوا مثل ما إيش؟ مثل ما سمعت من محمد عليه الصلاة والسلام. لكن قطعا أبو جهل وغيره ما تركوه، فهم أهل الفصاحة، يعني ثبت عجزهم وثبت عدم قدرتهم على معارضة إيش؟ وعلى تأليف مثل هذا القرآن العظيم. وما كان أحد من العرب جاء قال أنه كنا أمس نستطيع نقول واليوم إيش؟ سلبنا القدرة، هذا قطعا ما حصل لا في العهد القديم ولا في، مع أنه في كثير جدا يعني هموا وفعلوا وعارضوا وألفوا مثل كما فعل السجاح وكما فعل مسيلمة وكما فعل غيرهم، كثير جدا ألفوا مثل القرآن وأرادوا تأليفه مثل، لم تسلب هممهم وما صرفت الهمم وأيضا لم تسلب إيش؟ القدرات، بقيت عندهم القدرة. فهذا قول باطل، أقول يعني شرعا ويعني عرفا، نعم، وعقلا. يقول يا شيخ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، ما رأي فضيلتكم بقول القائل إن الله نظيف يحب النظافة، وهل النظافة صفة لله جل وعلا؟ ويقول اقتراحا ولما لا تجبر الملتزمين بهذا الدرس بحفظ المتن. النظافة قطعا من باب الإخبار، نقول عن الله سبحانه وتعالى لا شك، يقال عنه سبحانه ويخبر عنه عن أنه سبحانه وتعالى إيش؟ يحب النظافة، وللأصل إيش؟ الحديث الوارد إيش؟ إن الله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى، ولا شك أنه يحب النظافة لأنه سبحانه وتعالى أمر إيش؟ ها؟ أمر بالنظافة وأمر بالتنظف، النظافة الحسية والنظافة المعنوية، نظافة الظاهر ونظافة الباطن، كل ذلك محبوب لله سبحانه وتعالى، فمن باب الإخبار ما في بأس. وأما الإلزام والله ما نستطيع نلزم، أقول ما نستطيع أن نلزم، لكن نحن نرغب، يعني من كانت له يعني عنده همة وعنده القدرة على حفظ المتون والله يحفظه، لكن الحقيقة بعد حفظ إيش؟ بعد حفظ كلام الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم يا شيخ، قلت أن الشديد هو أن الشديد هو من باب الأخبار، مع أن الله قال عن نفسه وهو شديد المحال، فلماذا لا تكون الشدة من الصفات؟ وهو شديد إيش؟ المحال. المحال وصف ليش؟ لحول الله سبحانه وتعالى وقوة الله، فهي متانة لا شك. من هذا الباب نحن قلنا، وعلى كل إذا أراد يعني أن يثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما تليق بجلال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم، إنه وصف لفعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان، هل هذا فعل ماضي؟ وما الجواب؟ قطعا لا، قطعا يعني ما هو يعني الكينونة والدوام والبقاء، كان سبحانه وتعالى وما زال سبحانه وتعالى سميعا بصيرا. نعم، هذا للإثبات، للتأكيد، التوكيد. نعم. فضيلة الشيخ، أليس تفسير قوله أسمع وأرى بالتأييد من باب تفسير الملزوم، لأن لازم السمع لما يجري مع فرعون هو تأييد النبي موسى عليه السلام؟ نحن نثبت الصفات ونثبت إيش؟ ونثبت لوازمها ومعانيها ومقتضياتها. نحن نثبت الصفات ونثبت إيش؟ ونثبت اللوازم، لا نثبت اللوازم وننفي الصفات كما تفعل من؟ الأشاعرة. نعم. صفة المتين، هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ أجيبوا. ذاتية لا شك. نعم. كيف؟ لا، جاءت الأسماء. كيف؟ على كل إذا جاءت رجعها إن جاءت. نعم. ذو القوة المتين، أيوة. ذو القوة المتين، قوته متينة شديدة. يقول: السلام عليكم. يا شيخ، نزل لعبد الرزاق الشايجي كتابا اسمه الخطوط العريضة لدعاة السلفية الجديدة، ذكر فيه مسائل واستنقدها، فمن هذه المسائل ايش ذكر فيها؟ ايش مسائل واستنقدها؟ كيف يعني؟ وانتقدها وكاتب واستنقدها. لا، أنت أصلح. قال: ومن أصولهم الفاسدة أنه من وقع في الكفر فقد كفر. لا، المتين من أسماء الله سبحانه وتعالى، المتين من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن صفة المتانة بمعنى الشدة والقوة. نعم. يقول: يا شيخ، نزل لعبد الرزاق الشاجي كتابا اسمه الخطوط العريضة لدعاة السلفية الجديدة، ذكر فيه مسائل وانتقدها، فمن هذه المسائل قال: ومن أصولهم الفاسدة أنه من وقع في الكفر فقد كفر، ومن وقع في البدعة فقد ابتدع. علما يا شيخ أنك أعطيتنا هذا الأصل في أحد الدروس أنه من أصول أهل السنة، فما ضابط هذه المسألة حفظك الله؟ ما تكلمنا عن هذه؟ في سؤال بعدين، نفس السؤال. ها؟ ما سجلت؟ حقيقة يعني أهل السنة والجماعة يفرقون في هذه الألفاظ: الكفر والشرك والبدعة والنفاق والفسق، كل هذه الكلمات أقول نفرق بين الجانب العملي والجانب الاعتقادي. فعندنا الكفر يعني كفران: كفر اعتقادي وكفر عملي. من حيث الوصف ومن حيث الاسم، كل من وقع في البدعة فقد ابتدع فهو مبتدع، ومن وقع في الكفر فقد كفر، ومن وقع في الفسق فقد فسق، ومن وقع في النفاق فقد نفق، ومن وقع في الشرك فقد أشرك. هذا من حيث الوصف، إن كان الفعل الذي فعله وتلبس به فعل يوصف بأن صاحبه وفاعله في الكفر فلا نتردد أبدا في إطلاق هذا الوصف وإطلاق هذا الاسم على من وصفه الله سبحانه وتعالى أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنحن نقول: من لم يحكم بما أنزل الله قد وقع في إيش؟ وقع في الكفر. الكفر الاعتقادي ولا كفر عملي هذا موضوع آخر. إطلاق الأوصاف وإطلاق الأسماء شيء، وإجراء الأحكام شيء آخر. نسميه ونصفه بأنه قد كفر، لكن لا نجري عليه أحكام الكافرين ولا نطبق عليه أحكام الكفر والكافرين إلا بعد إقامة الحجة والبيان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك الصلاة فقد كفر. فإحنا نقول اللي ترك الصلاة لا، ما نسميه ولا نصفه من حيث الاسم ومن حيث الوصف. وهذا ما يقوله ابن القيم رحمة الله عليه، وقاله شيخ الإسلام قبل ذلك، يقول: معاذ الله ألا نسمي وألا نصف من سمى الله تعالى ورسوله بالشرك والكفر. معاذ الله، الله عز وجل سماه ووصفه بالكفر، نحن نقول لا. الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه وسماه بالكفر، نحن نقول لا أبدا. نحن لا نتردد أبدا، نقول: من ترك الصلاة فقد كفر. لكن هل نطبق عليه أحكام الكافرين بمجرد ترك الصلاة؟ لا، ترك الصلاة عمل، ترك الصلاة فعل، فهو كافر كفرا إيش؟ عمليا. أما الكفر الاعتقادي المخرج من الملة والذي يوجب يعني إجراء أحكام الكافرين عليه، هذا لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، وهذا محل اتفاق. يؤتى بتارك الصلاة يقول له: يا فلان صل، هذا السيف ما في القتل وإلا إيش الصلاة، يقول: لا أنا ما أصلي، أنا أريد السيف. يترك للصلاة الثانية، للصلاة الثالثة، أو لليوم الثاني على قول بعض الفقهاء، أو على اليوم الثالث، ثم بعد ذلك إيش نجري عليه أحكام الكافرين، نطبق على حكم إيش ويجرى عليه الأحكام بعد إقامة. لكن من حيث الوصف ومن حيث الفعل لا نتردد أبدا في إطلاق وصف الكفر على من وصف الله تعالى بالكفر، أو على في تسمية من سماه الله سبحانه وتعالى بالكفر أو سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء عبد الرزاق الشايجي أو شيوخ عبد الرزاق الشايجي أو آلاف من عبد الرزاق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا التفريق. ومن هنا كان التفريق، ونقول كفر عملي وكفر إيش؟ الكفر العملي لمن؟ لمن فعل فعلا يوصف صاحبه أو يسمى صاحبه في الشريعة بإيش؟ بالكفر. لكن هل نجري عليه أحكام الكافرين؟ لا، نحن نفرق بين الأسماء والأوصاف وبين إجراء الأحكام، وهذا هو المذهب الحق، وهو مذهب التفريق بين العمل وبين الاعتقاد. لذلك عندنا كفر عمل وكفر اعتقاد، عندنا شرك عمل وشرك اعتقاد، عندنا نفاق عملي ونفاق إيش اعتقاد. منين هذا؟ كيف جاء؟ هذه أصول أهل السنة والجماعة. لكن قطعا هؤلاء أرادوا شيئا وأخذوا بعض الأقوال وتركوا البعض الآخر، وإلا نحن ولله الحمد فصلنا في هذه المسألة تفصيلا، أقول ما تركنا، لكن يعني هم يأخذون ما شاءوا ويدعون يعني ما شاءوا ثم يؤصلون، أو جعل هذه أصول ثم هب أن يعني أنا أو القائل أو أنا وقعت في هذا الخطأ. هل هذا معناه أصل من أصولنا؟ هو جعلها يعني في هذا الكتاب أمور تأصيلية، أن هذه الأمور التي ذكرها وقطعا بعضها له مثال أو ليس له مثال، أقول جعلها من باب إيش الأصول. لا، الأصول تكون يعني أصول ويخرج عنها تكون عنها إيش يعني فروع وتفريعات كثيرة جدا. لكن قطعا يعني هؤلاء أقول يعني لهم ما أرادوا، ويعني ستكتب شهادتهم ويسألون. أنا ما أقول إلا قول الله سبحانه وتعالى: تكتب شهادتهم ويسألون عما يصفون غيرهم وعما يعني يلصقون بغيرهم من هذه الأوصاف القبيحة أو هذه الأوصاف الشنيعة التي قطعا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها. أما من وقع في الكفر فقد كفر، نعم هذا ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن رغمت ألوف. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في التفريق بين الكفر العملي وبين الكفر الاعتقادي وبين باب الأسماء. وعند أهل السنة والجماعة يقال: باب الأسماء والأحكام. الأسماء شيء والأحكام شيء شيء آخر، ولكن من خلط أقول له ذلك، والله سبحانه وتعالى حسيبنا وحسيبهم. نعم يا شيخ، ما رأيكم بكتاب إحياء علوم الدين؟ هل كاتبه معتزلي؟ وإذا كان معتزليا فهل صحيح أن صاحبه تاب آخر عمره؟ هو ما هو معتزلي، هو أشعري لا شك، هو إمام من أئمة الأشعرية، هو أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، ويقولون ويذكرون ذكر عن شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام أنه تاب في آخر عمره. والحقيقة هو يعني عنده تصوف وعنده أشعرية وعنده فلسفة وعنده كلام وعنده أشياء كثيرة جدا، ولكن يعني الكتاب فيه لا شك يعني فيه الخير وفيه الشر، فمن كان مميزا له أن يقرأ في هذا الكتاب، ومن كان ولله الحمد أيضا يعني في مطبوعات كثيرة جدا تحذر من الأخطاء الشنيعة ومن الأخطاء الكبيرة في هذا الكتاب، فلا بد الإنسان يكون عنده الكتاب إن أراد أن يقرأ، ويكون عنده أيضا ليش التحذيرات من بعض الأخطاء أو من الأخطاء التي وقع فيها صاحب هذا الكتاب. لكن ذكر شيخ الإسلام وذكر غير شيخ الإسلام أيضا أنه تاب في آخر عمره ورجع ومات وعلى صدره كتاب، رجع لأهل الحديث ولعلم أهل الحديث ورجع للسنة، فكان يقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم رحمة الله عليه. نعم يا ننتهي من الأوراق. يا شيخ رعاكم الله، نرجو منكم ونلح عليكم إعادة درس شرح السنة. أن يسر الله سبحانه وتعالى، نرجو أن يوفق الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لذلك. نعم سؤال إيش؟ إذا الله عز وجل وصفه بالكفر أو الرسول صلى الله عليه وسلم، نصوص عندك نص نعم من ترك الصلاة كفر، لكن هل نحكم عليه ونطبق عليه أحكام الكافرين؟ لا، إلا بعد إقامة إيش؟ الحجة وبعد البيان وإقامة حكم الله سبحانه وتعالى. لكن من حيث الوصف والاسم ما نتردد. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكر يفيد إيش؟ العموم، من ترك الصلاة فقد كفر، من وقع في ترك الصلاة فقد إيش؟ كفر، ما نتردد. لكن هل حكما نحكم عليه بأنه كافر كفرا مخرجا؟ لا، الحكم شيء آخر.